سورة مكية تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع، الإيمان بالله تعالى ووحدانيته، والإيمان بالقرآن ونبوة محمد، والإيمان بالآخرة والبعث والجزاء. سميت بالجاثية للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب، حيث تجثو الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب، ويغشى الناس من الأهوال ما لا يخطر على البال، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وحقا إنه ليوم رهيب يشيب له الولدان.